بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الذي غربت شمسه ويوم الخميس التاسع والعشرين أو التاسع والعشرون من ذي القعدة، واحتمال أن تكون هذه الليلة أولى ليالي العشر من رؤية الهلال، وإلا فالليلة القابلة. والعمل الصالح في العشر ميزه الله جل وعلا على العمل الصالح في سائر الأيام. ومما يتعلق بهذه الليلة أو الليلة القابلة أمر يتعلق بالمضحين، لأنه من أفضل الأعمال الصالحة في يوم العيد للآفاقيين هو ذبح الأضحية. وقد جاء فيها حديث السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. وبهذا يشابه المضحي الذي يضحي يوم العيد يشابه إخوانه الحجاج والعمار في نوع من أنواع الإحرام والإمساك. المحرم بالحج والعمرة يحظر عليه بالإحرام تسعة أنواع من المحظورات، منها الأخذ من الشعر والظفر. كذلك هذا المضحي يشارك إخوانه الحجاج بأنه يمسك عن شعره وظفره، يزيد بأمر ثالث وعن بشرته، فلا يأخذ من جلده ولا من يابس جلده شيئا حتى يضحي. ولهذا أيها الإخوة، من أراد منكم الأضحية فإنه يأخذ قبل دخول العشر من زوائد شعره وزوائد ظفره، ثم يمسك بعد ذلك إلى أن يضحي أضحيته، فلا يأخذ لا من شعره ولا من بشرته شيئا. وشعار العشر أيها الإخوة، شعارها عند المسلمين التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. روى الإمام البخاري في الصحيح أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في العشر إلى السوق فيكبران فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. وهذا من العمل الصالح الذي يحبه الله ويضاعف عليه المثوبة في هذه العشر، حيث جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالله الله أيها الإخوة، في استغلال مواسم الخيرات، فإن مواسم الخيرات ما أسرع ما تنقضي، وعندئذ يندم النادم أنه لم يودع فيها عملا صالحا يبيض بها به وجهه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. احمد ربك أن الله أمكنك وأمتعك حتى بلغتها، فإن من إخوانك وأقاربك من مات وقضى الله عليه قضاءه بالحق بالموت فلم يدركها. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا من المبادرين إلى طاعته المحاذرين سخطه وأسباب عقوباته. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.